الحبيبة وديني معاك ماهوش طمع قلبي اللي يبغاك يا الحنينة وديني معاك ما بغي تورخ قلبي اللي يبغاك ويا الحنينة وديني معاك فكنصية ماهوش طمع قلبي اللي يبغاك ومنضية يا الحنينة وديني معاك بمجرية ماهوش طمع قلبي اللي يبغاك يا قريبا والله يا زكي في الغيبية مبكر ¡Gracias!